ديفولت اللي هي بيب برضه جيبرش. ده بيعمل ايه بقى؟ بيشتت الصوت. لو تون، لو تون اللي هو التوناليتي المنخفض. ميوت، ميوت خالص، ميوت خالص، مش دعوه. اوفررايت وذ كليب بورد. اوفررايت وذ كليب بورد يعني ايه؟ مين يستنتج؟ ايوه برافو عليك. اه يستبدل اي صوت باللي انت حطاه. كوايت باز، كوايت باز. سايرن، سايرن اللي هو ايه؟ لا لا لا مش سايرن على الاقدام، سيرينا. ستاتيك اوفرلاي، وحش جدا. ستريت كليب بورد ميكس. تويتر، ستاتيك ستريت كليب بورد ميكس. ستاتيك اوفرلاي، هيحط دي ستريت كليب بورد ميكس. ستريت كليب بورد ميكس يعني ايه؟ يعني يحط الصوت الطبيعي مع يحط الاثنين مع بعض. طب دي بقى ممكن تكون ما تنفعش. في فكره كده وليدة اللحظه، يعني دي ممكن تكون مش شرط يعني عشان الرقابه، بس دي ممكن تكون علامه نتفق عليها لما حد يجي مثلا يسجل مع حد محاضره او حاجه زي كده. يعمل ايه؟ يحط له كلمه معينه كانه بيحط حاجه في الكتابه تحتها خط، يعني يحط له صوت جرس، صوت اي حاجه، حتى وهو ماشي بسرعه عن طريق F6 هيحس بيها، يكون يعرف المنطقه اللي هو